بسم الله الرحمن الرحيم. مروم للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تقدم رائعة. عسى يطق الباب والناس غطاس، يا والي القدر عليك تعبيره، ومن كله غايف لا يقطع الياس، إن قدر الله جاب علمه بشيره. يا ونت ونيتها من خاوى الراس، من لهب بالكبدي مثل السعيره، ونيني من رجله غادت تقلي مقواس، ويوني تال الليل يشكى الجبيرة. والعصر بالصماني تسمع على هضراس، حبل الرسن خطرات بتر جريرة، نهاري ثالث بيني حما ولو راس، وره يمينك جعلها لك سفيرة. يبا عيونك غارت، واحسن من هذا ركعتين بالاسحار وتدعي الله انه يرد اخوي دباس. طلب المعيشة بالحراثه والاجناس، المشترى والبيع يوصف غيره. حي الجواب اللي لفانا من الراس، جابه اغلى من ما توانى مسيره، اهلا هلا عد ما احبك قرطاس. انت دباس وصلت الخير. شلون خير ابوك؟ كم مرتين يرسل لك ولا ترد عليه؟ هذا جزء ابوك اللي رباك. ابوي اهلا هلا عد ما احبك قرطاس، او ما كتب فوق بيوت شطيره. كان الناس يحتاجون ماء المطر لسقي النخيل من مياه الاوديه، لا سيما البلاد الجبلية، وكانوا يقتسمون ماء الوادي إذا اقترب من المزارع، وكانت لكل مزرعة وضيمة أي شعبة من الماء، وكانت كل هذه الوضائم تمتلئ بالماء ما عدا وضيمة محمد أبو دباس، حيث اجتمع عليه كبر السن وضيم الرجال وسفر ابن دباس وانقطاعه. وحين اشتد الاضطهاد على الأب انبعثت قريحته برائعة من روائع الشعر الشعبي. رائعة. والله لولا كلام الناس الانجاس اني لا سافر، لكن عندي هالعيال اخاف الله بهم، وخاف اني اعير بهم. يا رب ضاقت حيلتي. يبا عيونك غارت، واحسن من هذا ركعتين بالاسحار وتدعي الله انه يرد اخوي دباس. خير ما قلت يا وليدي، لكن أوجس بتسبدي حرب ما يبرد حتى لو شربت هداج تيمة، وكم مرة أرسله لكن ما جاء جواب. إيه قلبي على وليدي وقلب وليدي على حجر، وهالمرة أبرسله رسالة من نوع ثاني. نوع ثاني؟ شلون؟ كتبت لي بيتين وبرسلهم مع رجال قرب يوصل العلم ويجيب علم. والله قايلا خاطري ما تمر هالأزمة ما قال أبوي بصيدة، ودي أسمع منك له أنت. سمي وليدي. يا ونت ونيتها من خاوى الراس، من لهب بالكبدي مثل السعيرة، ونيني من رجله غادت تقلي مقواس، ويونيت على الليل يشكى الجبيرة. يا ونت ونيتها من خاوى الراس، من لهب بالكبدي مثل السعيرة، ونيني من رجله غادت تقلي مقواس، ويونيت على الليل يشكى الجبيرة. ويا من لي قلب مثل بن بمحماس، ويا هشمي حالي هشمها بالنزيرة، ويا وجدي حالي يا ملأ وجدي غراس، يوم اثمرت واشفى صفى عنه بيرة. ويا من لي قلب مثلي بن بمحماس، ويا هشمي حالي هشمها بالنزيرة، ويا وجدي حالي يا ملأ وجدي غراس، يوم اثمرت واشفى صفا عن إبيره من ثمر قلبي سرى فيها جعة الناس متنحر درب عسى فيه خيره الله يفكه من بلاء سوء والتعاس ومن شر عبيثة الليالي جيره من ثمر قلبي سرى فيها جعة الناس متنحر درب عسى فيه خيره الله يفكه من بلاء سوء والتعاس ومن شرع بثة الليالي جيرة في ديرة تقطعت عنها الأرماس 70 يوم للركايب مسيرة لا والله إلا حالي من دونها الياس حط البحر والبر دون الجزيرة في ديرة تقطعت عنها الأرماس 70 يوم للركايب مسيرة لا والله إلا حالي من دونها الياس حط البحر والبر دون الجزيرة يالله يلي ردي من عقبي ما ياس يوسف على يعقوبي وابصار نظيرة ترد علي دباس يا محصي الناس يا عالم ما بالخفا والسريرة يالله يلي ردي من عقبي ما ياس يوسف على يعقوبي وابصار نظيرة ترد علي دباس يا محصي الناس يا عالم ما بالخفا والسريرة. ما شاء الله ما شاء الله على زين هالقصيدة، لكن قضت القصيدة يبا؟ لا يا وليدي، له كمالة أبيات به وصايا، وعشان تدري إني ماني مثبور ورجلي قصيرة، وعساه توصله يا وليدي. طيب طيب كمل يبا. يا دباس أنا بوصيك صندار بلد ناس ترى الذي مثلك ينظر مسيره عليك بالتقوى ترى العز يدباس في طاعة اللي ما ينجيك غيره هذه 8 سنين من راحتي يدباس لا رسالة جتني ولا من بريرة يدباس من عقبك ترى البالي محتاس وعليك دمع العين حراق نظيرة وعليك كني في دجل الليل حراس أصبح على حيلي وعيني سهيرة أصبح أنا ما بين طاري وهجاس وطواري تطرى علينا كثيرة مثل الوحش قلبي على كفي حباس يكفخ كمطر نسبوق قصيرة متحير من عيلة البيت وفلاس أرجي ثواب الله واخشى المعيرة أخافي من حتي العدى ثم لنجاس أهل الحكاية الطايلة والقصيرة يدباس أنا بوصيك صندار بلد ناس ترى الذي مثلك ينظر مسيرة عليك بالتقوى ترى العز يدباس في طاعة اللي ما ينجيك غيره هذه 8 سنين من راحتي يدباس لا رسالة جتني ولا من بريرة يدباس من عقبك ترى البالي محتاس وعليك دمع العين حراق نظيرة وعليك كني في دجل الليل حراس أصبح على حيلي وعيني سهيرة غيره أصبح أنا ما بين طاري وهجاس وطواري تطرى علينا كثيرة مثل الوحش قلبي على كفي حباس يكفخ كمطر نسبوق قصيرة متحير من عيلة البيت وفلاس أرجي ثواب الله واخشى المعيرة أخافي من حتي العدا ثم لنجاس أهل الحكاية الطايلة والقصيرة ولا فانا يا ابو قطاع الارماس ماني بمثبور او رجلي كسيرة اصلك لو دونك نبى حمر الاطعاس الصلب والصمان ما هي عسيرة مهالك مدارك ما بها وناس إلا الثعل والبوم تسمع صفيرة لو كنت في نزوى وديرت بنياس أهل الموازي والوجوه الغبيرة لاركب على وجنا من الهجن عرماس فالجنة حر يدباس حمرا ظهيرة والعصر بالصمان تسمع على هضراس حبل الرسن خطرات بتر جريرة نهاري ثالث بيني حما ولو راس وره يمينك جعلها لك سفيرة ثم على ساجية تقلب الراس تمشي بهلها في البحور الغزيرة أخافي من حتي العدا ثم لنجاس أهل الحكاية الطايلة والقصيرة ولا فانا يا ابو قطاع الارماس ماني بمثبور او رجلي كسيرة اصلك لو دونك نبى حمر الاطعاس الصلب والصمان ما هي عسيرة مهالك مدارك ما بها وناس إلا الثعل والبوم تسمع صفيرة لو كنت في نزوى وديرت بنياس أهل الموازي والوجوه الغبيرة لاركب على وجنا من الهجن عرماس فالجنة حر يدباس حمرا ظهيرة والعصر بالصمان تسمع على هضراس حبل الرسن خطرات بتر جريرة نهاري ثالث بيني حما ولو راس وره يمينك جعلها لك سفيرة ثم على ساجية تقلب الراس تمشي بهلها في البحور الغزيرة ثم على ساجية تقلب الراس تمشي بهلها في البحور الغزيرة ثم على ساجية تقلب الراس تمشي بهلها في البحور الغزيرة مشوارك يحتاج سفينة وش هالديرة اللي ورا البحر أبا أروح لديرة هي ديرة اللي باغي كيف الراس ولا لحد همه من الناس غيره فيها الطبيخ وراهي الخبز يدباس يقعد خوي الراس خنه خميره طلب المعيشه بالحراثه والاجناس المشترى والبيع يوصف غيره قم هذا العيرات مع كل فراس يدباس يدور خير تستشيره جدك وعمانك هل العزم والباس أهل المواجب مكملين القصيره 20 عام كلها رجيك يدباس مثل الغرير اللي تولع بطيره جدك وعمانك هل العزم والباس أهل المواجب مكملين القصيرة 20 عام كلها رجيك يدباس مثل الغرير اللي تولع بطيرة عدل المناكب هيلة عن فرخ قرناس يمناهي في لطم الحباري شطيرة يدباس أنا يا أبوك ماني ببلاس ميرني عيلة الرفاق كثيرة جنبتي وسط السوق وامشي مع الساس واخذ شوي الحق واترك كثيرة يدباس لو جبت لي من دحبالك ياس مختلفة ما بيني رزان ونيرة جنبتي وسط السوق وامشي مع الساس واخذ شوي الحق واترك كثيرة يدباسي لو جبت لي من دحبالك ياس مختلفة ما بيني رزان ونيرة مالي بها يجع لها بال في قباس أو جعلها تذهب ولو هي كثيرة يدباسي قلبي كلي ما هابين سناس شرقية هبت بقلبي سعيرة والحالية فرز الوغى ما السهل باس عليك يا ناطح وجيها المغيرة وغصوني قلبي يا فتى الجود يباس غاد أنا يا أبوك إني هشيرة والحال يا فرز الوغى ما السهل باس عليك يا ناطح وجيها المغيرة وغصوني قلبي يا فتى الجود يباس غاد أنا يا أبوك إني هشيرة من شافني يقول إذا فيه لساس واللي برا حالي إلهي خبيرة لا وعلى من قبل غوال الأنفاس ومفارق الدنيا يجينا بشيرة عسى يطق الباب والناس غطاس يا والي القدرة عليك تعبيرة وصلاتي ربي عدي ما هبي نسناس على النبي عدات حقوق المطيرة عسى يطق الباب والناس غطاس يا والي القدرة عليك تعبيرة وصلاتي ربي عدي ما هبي نسناس على النبي عدات حقوق المطيرة عسى يطق الباب والناس غطاس يا والي القدرة عليك تعبيرة وصلاتي ربي عدي ما هبي نسناس على النبي عدات حقوق المطيرة سمامة يقولون لك مدة وانت تدور علي أنت تباس وصلت الخير وشلون خير أبوك كم مرتين يرسل لك ولا ترد عليه هذا جز أبوك اللي رباك أبوي أنا ما سمعت ولا شفت ولا رسالة أجل خذ العلم أبوك بحالة شديدة وخذ هالرسالة منه يا ونت ونتها من خور راس من لهب بل كبد مثل السعير ونيني من رجله غدت تقلي مقواس ويونتال الليل ويونتال الليل يشكى الجبين. والله كلام والله كلام. قم الحق بالربوك ادباس، قم الحق وتراني برجع للديرة إن كانت تبي تخاوين. كفو والله، لكن أبجلس لي كم يوم وانت خذها الأبيات وصلها لأبوي. حي الجواب اللي لفانا من الراس، جابه أغلى من ما توانا مسيره. أهلا هلا عد ما أحبك قرطاس، أو ما كتب فوقه بيوت شطيره. جوابي منه لمود من الناس، أبوي ما يوصف حلال الغيره. فرز الوغى كنه على الواكر قرناس، اقرومي ربعه كلها تستشيره. حي الجواب اللي لفانا من الراس، جابه اغلى من ما توانا مسيره. اهلا هلا عد ما احبك قرطاس، او ما كتب فوقه بيوت شطيره. جوابي منه لمود من الناس، ابوي ما يوصف حلال الغيره. فرز الوغى كنه على الواكر قرناس، اقرومي ربعه كلها تستشيره. دليل عيرات اله بنس ناس، ثم دلهم الجو ما به ذخيره. راعي معاميل بها العابد جلاس، للبني يشري بالسنين العسيره. هذا بمركاها وهذا بمحماس، وهذا يصبه للوجيه السفيره. وخلافي ذا يا راكب فوق عرماس، مأمونة من نقوة الهجن عيره. حمرة وهي في سنها وأقمل أسداس، متوسط لا فطر ولا صغيرة. حي الجواب اللي لفانا من الراس، جابه أغلى من ما توانا مسيرة. أهلا هلا عد ما أحبك قرطاس، أو ما كتب فوقه بيوت شطيرة. جوابي منه لمود من الناس، أبوي ما يوصف حلال الغيرة. فرز الوغى كنه على الواكر قرناس، اقرومي ربعه كلها تستشيرة. والخرجي هو بيوت قيل بقرطاس، مع مذهب لي ما هي كثيرة. وفوقه اغلى من منوته قطع الأرماس، لو هو بليل ما تغير نظيره. ولا لفيت الدار في جهر بالإحساس، وبلغ سلامي كل ذيك العشيرة. واختص بويا اللي نفل جملة الناس، وخصه بعلم وقل تراني بشيرة. حي الجواب اللي لفانا من الراس، جابه أغلى من ما توانا مسيرة. أهلا هلا عد ما أحبك قرطاس، أو ما كتب فوقه بيوت شطيرة. جوابي منه لمود من الناس، أبوي ما يوصف حلال الغيرة. فرز الوغى كنه على الواكر قرناس، اقرومي ربعه كلها تستشيره. لا يا نجي العرض يا ابوي لا باس، ان كان تشكى الضيم فيني اسيره. المدح لو يشرى شريناه بكياس، باموالنا نرخص ندور الستيره. يا ابوي انا ما رحت الكيفة الراس، مع ذا ولاني في سفاه وغيره. إما سكن الدار من غير هجاس، ولا نعاف الدار وندور غيره. حي الجواب اللي لفانا من الراس، جابه أغلى من ما توانا مسيره. أهلا هلا عد ما أحبك قرطاس، أو ما كتب فوقه بيوت شطيرة. جوابي منه لمود من الناس، أبوي ما يوصف حلال الغيرة. فرز الوغى كنه على الواكر قرناس،